الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. إذا كان في إنسان بيسأل الناس وهو قادر على العمل هل حرام أن أتصدق عليه؟ الذي يظهر لا نقول بالحرمة لكن يقال بالمناصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله شيئا من الصدقة نظر إليه رسول الله وجده رجلا قويا فقال: أما إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. نصح ولا ما نصحه؟ انصح له. ثم الرجل الذي تصدق على غني في الحديث الصحيح الغني فتقبل صدقته، وربما كان عابر السبيل فقيرا، هو غني في بلده لكنه الآن يحتاج. فالمسألة نسبية، ما نقول بالحرمة وإنما نقول بأن الإنسان يتحرى. عشان كده العلامة السعدي رحمه الله قال في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه شنو؟ مسكينا ويتيما، قال: يتحرون أحوج الناس لصدقاتهم. يتحرى يعني ما كفاية أنك تصدق، لا تصدق وتحرى المناسب لهذه الصدقة. فهؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حب شو الجماعة مسكينا ويتيما وأسيرا، فيتحرون الشخص المناسب لصدقاتهم. هذا من الأمور المهمة.